الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بعون الله جل وعلا هذا الدرس لنتم به ما قد بدأناه في دروس سابقة في شرح أصول الإيمان على أن نختم به إن شاء الله، ثم نبدأ في قراءة متن الكتاب كتاب الإيمان للشيخ الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب التميمي. ألخص ما قد مضى يعني في خلاصة سريعة في مسائل الإيمان أو النواقض التي يعني أشرنا إليها من باب التذكير، يعني نجعل هذا الدرس تذكرة بما قد مضى. وكنا قد ذكرنا قبل ذلك أن نواقض الإسلام تعني منقلات الإسلام، وأن النواقض في اللغة جمع ناقض، وأن الناقض هو المبطل والمفسد، وأن الناقض متى طرأ على شيء أبطله وأفسده. كنواقض الوضوء، نواقض الوضوء التي من وقع في واحدة منها أو في واحد منها بطل وضوءه ولزمه أن يعيده، فكذلك نواقض الإسلام إذا فعلها العبد بطل إسلامه. ونواقض الإسلام العلماء رحمهم الله تكلموا فيها في كتب العقائد وفي كتب الفقه، فما يخلو كتاب فقه مصنف في مذهب من مذاهب الأربعة المعتمدة إلا ويصدر بابا بعنوان باب الردة أو باب حكم المرتد، ثم يذكر أنواعا كثيرة مما يرتد به المسلم عن دينه ويحل دمه وماله: الحنفية، المالكية، الشافعية، والحنابلة يبوبون في كتب الفقه بابا مستقلا يسمونه باب حكم المرتد، فيذكرون فيه صور من أنواع الردة التي قد ذكرناها: الردة الاعتقادية، الردة القولية، الردة الفعلية، الردة العملية، التي إذا وقع فيها الرجل بعد إسلامه وتلبس يكون مرتدا. ولذلك وجبت العناية بهذه يعني الأمور، ومن أوسع المذاهب التي ذكرت هذه النواقض على جهة التفصيل والإطناب هو المذهب الحنفي. أيضا مما ذكرناه أنه إذا دل الدليل الشرعي على شيء ما أنه ناقض فلا مدخل ولا اشتراط للاستحلال أو الجحود، يعني إذا دل الدليل على أن أمر من الأمور فلا يشترط الاستحلال لهذا الأمر. يعني دل الدليل مثلا على أن دعاء غير الله شرك، لا يأتي رجل ويقول إن فعله مستحلا يكفر وإن فعله غير مستحل لا يكفر، لأن هذا لا يكون إلا في المعاصي. اشتراط الاستحلال لا يكون إلا في المعاصي: الزنا وشرب الخمر، السرقة وقتل النفس بغير الحق وغيرها. المعاصي لها حالتين: إما أن يفعلها شهوة وإما أن يفعلها استحلالا، فإن فعلها شهوة كانت معصية وإن فعلها استحلالا كانت كفرا. ولذلك الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. بذنب، القيد هنا بذنب، والشرك هو أكبر الذنوب، لكن لا يشترط فيه الاستحلال اتفاقا. شيخنا إمام الدعوة الإسلامية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لخص ما ذكرناه في نواقض عشرة سأمر عليها بشرح يسير موجز. فقال في رسالته الشهيرة الموجودة في كتاب الدرر السنية، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. قلنا أن هذا ليس على سبيل الحصر، هذا أمر مهم يعني، إنما أراد المصنف رحمه الله جمع أصول النواقض التي يندرج تحتها فروع هذه النواقض. هذه أيضا، لأن النواقض ليست محصورة، وقد تستجد كما ذكرنا صورا أخرى للنواقض لم تكن موجودة في عصر الشيخ، لأن هناك نواقض معاصرة: العلمانية، الليبرالية، الديمقراطية، الاشتراكية، النواقض معاصرة ما كانت موجودة في عصر الشيخ صورها يعني، لكن أصولها تندرج تحت واحد من النواقض العشرة. فالأمر هنا أن نقول أن ذكر الشيخ لا يعني الحصر، هذا أمر مهم، إنما يعني جمع أصول هذه النواقض، ولا ينفي أن تكون هناك نواقض مستجدة تندرج تحت هذه الأصول. قال الشيخ رحمه الله: الناقض الأول الشرك في عبادة الله تعالى، واستدل له بالدليل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقول الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال الشيخ: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو القبر. النقض الأول. ذكرنا أن الشرك تعريفه جعل شريك لله جل وعلا في الربوبية أو الإلهية، وغالب الشرك إنما يقع في باب الألوهية، والشرك ذنب عظيم أعظم ما عصي الله به، وهو أشد نواقض الإسلام جرما. فإن الله جل وعلا أخبر أنه لا يغفر للمشرك إلا أن يتوب، فقال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد جاء تعريف الشرك في حديث صحيح رواه الإمام أحمد والشيخان من حديث منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله، هذا لفظ المسند، وهو عند الشيخين من حديث عبد الله بن مسعود عن عبد الله يعني بن مسعود قال: سألت رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولفظ أحمد: قلت إن ذلك لعظيم. لفظ أحمد: قلت إن ذلك العظيم. فالشرك أعظم الذنوب وأظلم الظلم وأكبر الكبائر، ففيه تنقص للرب جل وعلا، وفيه تشبيه للخالق بالمخلوق. من أشرك مع الله جل وعلا حاد الله وعانده وشاقه، كما قال الله جل وعلا عن المشركين يوم القيامة عن حالهم حينما يتبرؤون من معبوداتهم، يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والتسوية هنا هي تسوية في الطاعة. والشرك محبط للأعمال، الله جل وعلا قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والمشرك حلال الدم والمال، فقال الله جل وعلا: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ذكرنا أيضا أو فصلنا في الشرك وقلنا أن الشرك على نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر، وذكرنا ضوابط الشرك الأكبر والشرك الأصغر بما يغني عن إعادته. لكن إمام الدعوة استنبط أو حصر بعض الأنواع الهامة في الشرك الأكبر فقال: وللشرك الأكبر أقسام أربعة. الأول شرك الدعوة أي الدعاء، مراد هنا بالدعاء دعاء المسألة ودعاء العبادة، وأدلة القرآن واضحة في أن دعاء غير الله جل وعلا عبادة وشرك، دعاء غير الله عبادة للمعبود. قال الله جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والله جل وعلا ذكر أن الدعاء عبادة فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقد جاء في حديث صحيح وآخر بسند ضعيف ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن بسند صحيح من حديث النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: ادعوني أستجب لكم الآية. وقد ورد بسند ضعيف: الدعاء مخ العبادة. لذلك من دعا غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله من ملك أو جن أو إنس أو ولي أو قبر فهو مشرك. قال الله جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والنوع الثاني شرك النية والإرادة والقصد، وهو أن يقصد ويريد وينوي بعمله أصلا غير الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال الشيخ: الثالث شرك الطاعة. شرك الطاعة تعريفه العلماء عرفوه هو مساواة غير الله بالله في التشريع والحكم والتحليل والتحريم، فصلنا هذا. فمن جعل لله ندا في الحكم والتشريع فقد خرج من الملة، لأن الحكم من خصائص الله والتشريع من خصائص الله. إن الحكم إلا لله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. من ادعى أن لأحد من الناس عالما كان أو حاكما أو برلمانا أو مجلسا أو جهة حق التشريع من دون الله فقد أشرك مع الله جل وعلا، كفر بما أنزل من عند الله. والله جل وعلا ذكر ذلك في قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. والحديث الوارد في ذلك وإن تردد بعض أهل العلم في تصحيحه أو تضعيفه، لكن كما ذكر أهل الحديث أسانيده يقوي بعضها بعضا. هو حديث علي بن حاتم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عين عدي: إنهم لم يكونوا يعبدونهم. وفي رواية: لسنا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فأطعتموهم فتلك عبادتهم. فتلك عبادتهم، حديث صحيح. ومن ذلك قول الله جل وعلا: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقد فصلنا في هذا النوع من الشرك في درس مضى بما يغني عن إعادته. والرابع شرك المحبة. الشيخ يقول والرابع شرك المحبة، وهو أن يحب مع الله غيره كمحبته لله أو أشد من ذلك. الآية واضحة، قول الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقد فصلنا أيضا في هذا النوع. هذه أنواع الشرك التي ذكرها الشيخ رحمه الله. وتكلمنا عن الشرك الأصغر وضابطه أو ضبطه العلماء، كل لفظ ورد في الشرع أنه شرك ولم يصل حده إلى الشرك الأكبر، وقلنا أنه لا يخرج مرتكبه من الإسلام ولكنه ينقص التوحيد، وهو ذريعة أو وسيلة من وسائل الشرك. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين أن الشرك الأصغر رتبته فوق رتبة الكبائر، فوق رتبة الكبائر، وهو داخل على الصحيح في معنى الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله وقد يقال الشرك لا يغفر منه شيء لا أكبر ولا أصغر، على مقتضى القرآن، لفظ القرآن عام. وإن كان صاحب الشرك الأصغر يموت مسلما لكن شركه لا يغفر له بل يعاقب عليه وإن دخل بعد ذلك الجنة. إذن قول العلماء رحمهم الله إن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر، ما معناه؟ من يتنشط معنا؟ العلماء يقولون إن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر، ما معنى هذا الكلام؟ من يجيبنا يا شباب؟ من يجيبنا؟ شرحنا هذه المسألة سابقا لكن طال العهد بها. العلماء يقولون إن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر، ما تفسير هذا الكلام؟ افتحوا المايك للمشارك، يعني من أراد أن يشارك افتحوا لي يا إخوان. الأخ ولا الأخت اللي معنا ما في أحد يفتح لأحد؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وبارك شيخنا. مرحبا، حياكم الله، أهلا وسهلا. اشتاق أيها شيخنا، جزاكم الله خير، بارك الله في مجالسكم. الله يبارك لك يا أخي إبراهيم، حياك الله يا أخي. أولا أعتذر لإخواني وأحبابي، يعني قد يعني طالت المدة علينا، كنت مريض والله، يعني مرضا شديدا قد عافاني الله جل وعلا منه بفضل دعواتكم ودعوات إخواننا وأحبابنا وطلابنا ومشايخنا، فأعتذر يعني طال العهد بنا، وما من عادتي يعني أن أخلف موعدا، لكن كما يقولون يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تفضل الشيخ إبراهيم. نعم، إذا كان يعتقد بأن هذا الشيء في ذاته، يعني ينفع في ذاته، يعتقد في ذاته. نحن الشيخ إبراهيم سؤالنا، العلماء يقولون الشرك الأصغر لا يغفر ولو كان أصغر، ما معنى هذه الجملة؟ هاي السؤال شرحنا، هذه ما معنى هذه الجملة؟ هل معناها أن صاحب الشرك الأصغر يخلد في النار؟ ما معناها يعني؟ معناها لا بد أن يعاقب عليها. هذا هو. وبذا افترق الشرك الأصغر عن الكبيرة. لماذا؟ لأن صاحب الكبيرة قد ترجح حسناته فلا يدخل النار، أما صاحب الشرك الأصغر فلا بد أن يعذب. ولذلك قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في بعض رسائله صاحب القول السديد، قال ومن لاحظ عموم الآية وأن الله جل وعلا لم يخص شركا دون شرك وأدخل فيه الأصغر وقال إنه ليغفر، قال لابد أن يعذب صاحبه. ولكن القائلين بهذا لا يحكمون بكفره ولا بخلوده في النار، إنما يقولون يعذب عذابا بقدر شركه. ذكرنا أيضا أن هناك دلائل وعلامات من نصوص الشرع أو من قرائنه تدل لنا أن هذا شرك أصغر. نسيك هذا الكلام. نعم. ما جاء غير معرف بالشرك ألف لام منكر. إذا أتى لفظ الشرك منكرا من غير تعريف بأل، من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي بسند صحيح ابن ماجه من حديث زيد بن حبيش عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك ثلاثا، وما منا إلا، وهذا مدرج اللفظ هذا ننتبه، ولكن الله يذهب بالتوكل، مدرج يعني من كلام ابن مسعود. نعم، هذه علامة يا شيخ إبراهيم أن يأتي لفظ الشرك منكرا. ما العلامة الثانية؟ ما الدلالة؟ دلائل وعلامات نعرف بها من خلال النصوص أن هذا شرك أصغر. يا شباب، يبدو أن الحقيقة يعني يحزن المعلم حينما يعني لا يجد ثمرة لما درس يعني. نعم، ورود النص. هل مشارك؟ في أحد هيشارك؟ ورود النص أن هذا شرك أصغر، من ذلك حديث صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: ما الشرك الأصغر؟ قال: يا رسول الله، قال: الرياء. هذا حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح. إيش تاني؟ فهم الصحابة لفعل ما أنه شرك أصغر، فهم الصحابة حجة. والرابع: إذا جمعنا النصوص، عند جمع النصوص ومقارنتها ندرك أن هذا في النص شرك أصغر. نعم، وهذا كما قلنا يقع في الأقوال والأفعال، شرك الألفاظ، حلف بغير الله تعالى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، شرك الألفاظ، حديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث سعد بن عبيدة أنه سمع أن ابن عمر رضي الله عنه سمع رجلا يحلف فقال: لا والكعبة. فقاله ابن عمر: قل ورب الكعبة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. وكذلك من الأقوال: ما شاء الله وشئت، وتوكلت على الله وعليك، وغيرها. ذكرنا أن الأصل في هذا الشرك شرك أصغر، لكن قد يصل إلى الشرك الأكبر. متى يصل شرك الأقوال إلى الشرك الأصغر؟ من يجيبنا؟ هذه كل القواعد ذكرناها يا إخوان. متى يصل شرك الأقوال، الحلف بغير الله، ما شاء الله وشئت، توكلت على الله وعليك، متى يصل إلى الشرك الأكبر؟ هل من مجيب؟ هل من مشارك؟ هل من مشاركة؟ والمخلوق. نعم يا أخي، إيش تقول؟ عندما يساوي بين الخلق والمخلوق في الطلب. الآن يا أخي، هو واحد قال توكلت على الله وعليك، أو قال ورب والحسين والبدوي، حلب بغير الله، هذا شرك أصغر من شرك في الألفاظ. متى ينتقل من الشرك الأصغر للشرك الأكبر؟ من يجيبنا يا إخوان؟ كأني شرب رأي. تفضلي. نعم، من تفضل. إذا ظن الشخص أن تلك المسألة يعني تنفع بذاتها استقلالا يعني من غير الله عز وجل، يكون شرك أكبر. لا، إحنا ما زلنا في شرك الأقوال، لسه إحنا ما انتقلنا شرك الأفعال. إجابتك. إحنا في شرك الأقوال الآن. العلماء يقولون الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وغيره قد يصل الشرك شرك الأقوال للأكبر بحسب نية قائله وقصده. فإن قصد تعظيم غير الله كتعظيم الله فقد أشرك بالله شركا أكبر. ولذلك قال بعض العلماء إن أحدهم ليحلف بالله كذبا ويخاف أن يحلف بغير الله كذبا, يعني ممكن يقول والله كذب يكذب, لكن والبدوي والحسين ما يقدر يكذب, هذا دل على التعظيم. طب شرك الأفعال, من يذكر لي بعض أفراد شرك الأفعال الأصغر يعني؟ نعم ذكرنا هذا كله, هذه مراجعة يا شباب. نعم الشرك الأصغر في الأفعال اجتهدوا عافاكم الله. نعم تفضل يا أخي. شيخ زيارة القبور قبور شيخ, طواف بالقبور وطلب لا لا طواف بالقبور شرك أكبر. شيخ وليطواف بالبيت العتيق من طاف بقبر فقد أدى عبادة, شرك الأفعال. ها التمائم شيخنا إذا كان يعلق التمائم لبس الحلقة والخيط والتمائم والطيارات العين. نعم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد مرفوعا من تعلق تميمة فقد أشرك. هذه نعم. طيب متى ينتقل شرك الأفعال من رتبة الشرك الأصغر إلى رتبة الشرك الأكبر؟ كأن الأخت الله يجزيها أجابت على السؤال هذا, تقدمت وأجابت على السؤال هذا. متى ينتقل شرك الأفعال لبس الحلقة والخيط والتميمة رفع البلاء أو دفعه كل هذا خوفا من العين؟ نعم شيخنا إذا كان يعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها. هنا استدل ابن عباس على من علق التميمة, جاء في الآثار في شرح كتاب التوحيد ذكرت لنا الأثر جزاكم الله خير. أحسنت. إذا اعتقد أن هذه التميمة تنفع بذاتها, أما إذا اعتقد أنها سبب فهذا شرك. طيب هناك نوع آخر يسمى الشرك الخفي, ما أمثلته؟ شرك أكبر وأصغر وخفي. الرياء من أمثلته الرياء, وده في نص, من يذكر لنا الحديث في نص في هذا ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح في المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر, قالوا ما الشرك الأصغر؟ قالوا الرياء. وهذا الرياء لا يكاد يسلم منه أحد, وذلك قال علاء بن القيم نسأل الله أن يرزقنا وأن يكون الإخلاص في القول والعمل. حتى المتعبدين حتى طلبة العلم يقعون فيه. قال ابن القيم رحمه الله فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه, عبارة مقننة صغيرة, ذلك البحر الذي لا ساحل له. شيخنا نعم تفضل بالله لا تسمح لي. نعم تفضل أسمعك شيخ إبراهيم. كأني انقطع يعني انقطع التواصل مع الأخ إبراهيم. الباقي شيخنا لعله يستدل بحديث الدعاء الذي فيه اللهم من نعوذ بك من نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما نعلمه. أما صحيح الحديث إن كان أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. صحيح الحديث استدل به على أحسنت هذا. نعم أحسنت بارك الله فيك. هذا الحديث نعم وإن كان في سنده مقال لكن ذكر بعض العلم أنه يتقوى بعضه بعض. نعم وفي الدعاء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأن أعلم وأستغفرك بما لا أعلم وهو الشرك في النيات والمقاصد الخفي والإرادات، الرياء والسمعة، صلى الله عليه والعافية، الرياء والسمعة، وهذا من الشهوة الخفية. المسلم يعني يعلق عمله على مدح الناس، وقد ورد في حديث مسلم حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. وكلهم أصحاب عبادة، قارئ للقرآن ومجاهد في سبيل الله ومنفق جواد. والنبي قال تسعر بهم النار، في رواية إن أول ما تسعر بهم النار. لكن ذكر ابن رجب كلاما جميلا لطيفا في كتابه جامع نون الحكم، نلخصه في الآتي، قال هذا النوع لا يخلو من حالات. الحال الأول أن يكون في أصل العبادة لا يريد بها إلا الرياء أو متاع الدنيا، يعني من الأول داخل يصلي من الأول، وهذا عمل المنافقين، نسأل الله العفو والعافية. الله جل وعلا ذكر في القرآن الكريم قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال ابن رجب وابن القيم ولا يكاد يصدر من مؤمن، لا يكاد يصدر من مؤمن. قال والحالة الثانية يكون العمل لله ثم يطرأ عليه الرياء، يطرأ عليه الرياء، والعمل إذا خلطه الرياء كان باطلا، كان باطلا. لحديث مسلم أن أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. لكن ذكر ابن رجب حالة ثالثة، قال أن يكون أصل العمل لله ثم طرت عليه نية الرياء. قال فإن كان خاطرا ودفع فلا يؤثر، لكن إن استرسل، استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا؟ ما طرأ، ما طرأ عليه الرياء يحبط، وما كان خالصا لله يقبل. هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله. فالإمام أحمد بن جرير والطبري قالوا أرجو أن عمله لا يبطل وأن يجازى نيته. وبعض أهل العلم قالوا ما كان يتبعض لا يبطل، وما كان ليتبعض يبطل، يعني الصلاة لا تتبعض لكن الصدقة. مثاله رجل يخرج مال، فأخرج 100 ريال لواحد بنية صالحة وللثاني وللثالث، لما جاء الخامس ولا العاشر قرأت عليه نية الرياء. التسعة الذين أنفق لهم لا تحبط له وما بعده، يعني يحبط ما بعده، يحبط ما ما بعده يحبط ما. أيضا هناك يعني نوع من الرياء ذكره العلماء، ذكره ابن قدامة غيرهم، اسمه رياء الزهاد أو رياء، يعني يأتي ذكر رجل بسوء معايا فيقول عافانا الله معايا. وبعضهم ينسب إلى نفسه التقصير على جهة الرياء، يقول يا أخي والله احنا مقصرين في حق الله، والله احنا مذنبين معايا. هذا يسمونه رياء الزهاد، رياء الزهاد. نعم. قال الإمام رحمه الله من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. لما كان هذا النوع من أنواع الشرك أيضا ذكره المصنف رحمه الله استقلالا لأهميته ووقوع الناس فيه، وهو شرك الشفاعة وشرك الواسطة، وهو شرك المشركين الأول. فإن المشركين الأول لم يكونوا يعتقدون في آلهتهم وأصنامهم وأوثانهم أنها خالقة مدبرة رازقة، بل كانوا يعتقدون أنها وسائل. شأن المشركين الحاليين الذين يقعون في الشرك أنفسكم يعتقدون أن الله رب وخالق ورازق، وإذا سألته يقول يا أخي الحسين واسطة بيني وبين الله، لما بقول له ما تدري يا حسين أقصد أن يرفع دعائي إلى الله، هذا عين الشرك، هذا عين شرك المشركين. قال الله جل وعلا حاكيا عنهم ما نعبد الذين اتخذوا من دوني أولياء الآية ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقال الله جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله. وقد سمى الله جل وعلا في القرآن الكريم التقرب إلى الآلهة نوع من أنواع الشرك والألوهية، قال والذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. إذن من أثبت كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته المعروفة الماتعة رسالات الواصلة بين الحق والخلق، قال وإن أثبتتم وسائط بين الله وبين خلقي كالحجاب الذين بين الملك ورعيته، هذا التمثيل يقولون يقول لك لو أنت داخل على ملك ولا وزير تستطيع أن تدخل له من غير السكرتير؟ لا، يرفع السكرتير حاجتك. فكذلك هؤلاء يرفعون حوائجنا إلى الله، النوع شرك. وإذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإن أثبتتم وسائط بين الله وبين خلقي كالحجاب الذين بين الملك ورعيته بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقي فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم، فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله، كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقرب من الله، والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك. قال فمن أثبت هذه الوسائط عبارة واضحة على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يتتاب، فإن تاب وإلا قتل. من أثبتهم وسائط على هذا الوجه، هو الوجه إنهم يرفعون هم يسألون هؤلاء ارزقني يا بدوي، اشفي مريض يا حسين، ارفع الضر عني يا رسول الله. فإذا سألتك لا لا لا لا أنا ما أقصد الرسول، أنا أقصد أن الرسول يرفع حاجتي إلى الله لأنه قريب من الله، قريب من الله. فيرفع. قال ابن تيمية رحمه الله فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهؤلاء مشبهون لله، شبهوا المخلوق بالخالق وجعلوا لله أندادا. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من رسالة الواسطة بين الحق والخلق، وهذا الكلام بنصه في مجموع الفتاوى المجلد الأول صاد 126 نقلته بنصه لأهميته. هؤلاء الزنادق المعاصرين كعلي جمعة ويسري جبر، هؤلاء الزنادق المعاصرين الذين يبثون في الناس هذا الشرك يقول مثل هذا الكلام، وصلت بهم الزندقة أنهم في حملة ممنهجة، هؤلاء الزنادقة على جمعة ويسري جبر والجندي والهلالي وسعد صالح وآمن نصير، وصل بهم أن يقوموا بحملة ممنهجة في الأيام الماضية، وأحمد عمر هاشم هؤلاء الأسماء وغيرهم في حملة ممنهجة في مصر يقولون فيها أن النصارى واليهود سيدخلون الجنة وإن لم يؤمنوا برسالة محمد. أي كفر أعظم من هذا الكفر؟ أي زندقة أعظم من هذه الزندقة محادة لله ورسوله القائل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، والقائل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، والقائل ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين، والقائل إن الدين عند الله الإسلام، والقائل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم كافرون وهم صاغرون. والقائل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. والقائل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. والقائل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. والقائل وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وغيرها من الآيات الواضحات الدالات وهذا إجماع من الأمة. ولذلك قال قاضي في شرح الشفاء ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بدين غير الإسلام. هؤلاء زنادقة يريدون أن يتوصلوا بذلك إلى إبطال الإسلام. فائدتها جهاد الصحابة وفتح البلدان كمصر والعراق ما فائدته إن كان هؤلاء؟ نعوذ بالله من الضلال. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العفو والعافية. وهذا سيأتي تفصيله في الناقض الثالث إن شاء الله تعالى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.